إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتنا تنسيستمتي إمد فكان ربنا سبحانه أمد نردنيس يفكثيد إل من دكن أرتي عبد العبادة النين إك صحان إك الهان إك سوان أكن دغن يفكثيد الدنيس إيون يسوين أكن دغن سوزاليس يناد بيوث الأيام إدي لم تصورة نذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إمد فكرة الدنيس أمدان أك ذو جنو يعني يفكد لجنون أك ذي مدان أكنار تعب الذن ويشقعد إمشقعن ينس إل من ذاك نارس ذم الذن إيال أمدان أين سرسين ثمسني العالي أين سرفن سر المذن أكن ذغن أم كتلا الديانة عكي سوان ومذن سر تعب الذن إيان العبادة غتلي سوين ديفكا ربي سويني دي نزل أكن داغن بالقرآن الكريم سويني دي كوين وش بيحن نفيا في اللاسة ربيع السلاميس ثموسني عن الدين ذيني قلها ذيني قلقن إيالا مدان أكن رييني غفنا ذا مذين السلم لاغد المؤمن إيك سوان وين إيك سعليم عن إيك كوان وين إيك لنكن داغن يطف سنسلم تسوذم أزيان إلاق إيه أليسين ذا شو غير يسين؟ هذا يسين أين سيس يمر ذا في قنوان أين يزدي بوين إمش قعيس أمثوم أريال أمدان وش بيحن نبيه في اللاسة ربيان السلاميس يصوضد سيدنا عمر في اللاسة رضوان ربيان يناد قواليس قيون الحديث يناد نلنقيم أروش بيحن نبيه في اللاسة ربيان السلاميس أقلع كانكا ألما غيدي جبان يون ورقاز أين يعني اللفساس شبح أتسطس يعني قصص شبحانت أتسطس أكن دغناش كحيس ذا فركان سوطس وريفانالا فلاس لثر نصفر يعني قوسي كل ورسيسين يون ذينا يقيم داروش بيحن نفيا إزدغار دارورس إزدود أكن دغن تيك شرارين أرثق شرارين بوش بيح يسكري فسني السفلة تغميوين بوش بيحن نفيا ويناياس أ محمد خبري دغا في الإسلام يكردوش بحن نفين يرأيس كثير ينس وينيس وقواليس الإسلام أتشهد لا إله إلا الله ويرنا وأن محمدا رسول الله وتظل وتفك الزكاة وتزم رمضان وتحج ذرو خمر ربي ميلة في ضفريض ميلة الزمرض يناياس تيذت يكرد سيدنا عمر ينادن الناجة أمكارة تسقسي وسيني تيذت أين الدنيض يناياس خبري يدغف الإيمان يفغى سيني غذا شوث يكردوش بحنا نفيه يناياس لمن أتمنطس ربي سبحانه أكذ الملايك ثينس تسكسفين إدي سرس ذي مشجع لينس أكن دغن إدي شجع لنبيات أكذ الرسل فلسن سلام ربي أكن دغنا رثم نص وسلخر أتم نص المكتوب سل قدر ذيريث ناغي لها مليح ناق الريح يكرد الناس دي الصح ومن بعد يغالي سكسات غاف الإحسان ثولوث إذا شو إذا الإحسان يكرد وشبيح ننبيغي الناس الإحسان أتعب ذا ربي سبحانه أمكن تزرط أمكن توليت ما إلا اختموت ولا ترى انسان يتولي كيد يزرى كيد الناس خبريد غف الساعة أي وقترت نقرد الدنيا الناس وريسينا راه وينيك توسقسان أميني في تسقسان يعني فغسيني أمتار إيك حصان أكثر بوينيك حصان وينيك سقسان يكرد الناس ذا شو إذا الأماراتيس الناس هي إمارة ثفض ثمتوث أد يعني غدارو لليس أم تشكي تسكيث أرد يارون نغرد يرون لليس وتصفض إجاب إكسدون إحيان إعريان وذي مكساون يلان فنون ورنون والسالة ينقل فنينسن يليون أذيك سنيك بويو ومن بعد الناس يعني غينا سيدنا عمر نقيم كانكا من بعد ميقروح سيدنا جبريل يكرد وشبيح ننفيغي الناد أعمر تحصيد منهم إذا ما تسرني منهم إذا سقسان الناد نغاس ألا ربي غذ نفين إك أحصان الله ورسوله أعلم الناد ويناغذ جبريل يساد إل من ذاك نرون نسلم الدين نوين آيات مثل تسمثين الحديث أكين ذا ملحان أكني إلا الحديث وش بيحنا نفين يبويد يدرد ذيكس وش بيحنا نفين أعطاس متغوسيوين ويرنا يلتغوسا ذا شونغ جلانس داخليس ذي نميك ويذن تساث أكين داغن أرادف تغوسيوين نايضنين إيهن إمدي شقاع ربين سيدنا جبريل ذي الملك إقو كلس الوحي يشقعيثيد إل من داكنا راي فارس تاقونيتس إل من داكنا راي السلم ذي تشرعيه إيهن سلمن داد غار إيه مدانين أكن ملاه إيهن إمدي يحكى سيدنا عمر إيوصفاغد باللين سيدنا جبريل يوساد في السيفان بنادم يلد في كوالي تسكد ناغي تسد في السيفان بنادم ويرنا يمد حكا يولا نغي فكاد امسلا ينسدي وصف الوصف نين العالية ويناد بلي يمد يوسا يوساد سريل اروش بيح يضغرد ارغورس وينوف هيثيد ويلو عالثيد سيسميس ومن بعد يقيم يسقساي اسقسي غاكين المدك نرس ارسين ولا المدن ايقاد يدي سلن ايقاد يدي الزين ايوش بيح أكن ذا غني هم يسقسات غفص قسين أم زورو إن ياس ذا شون إذ الإسلام إهين أشبح ننفين فلسط صربين الإسلاميس إمين غز ديرا يسبق نزق للإسلام ذوين أري ضعا أري خنون إذا في جنوان أري دون كصغار ثيس أري ظفرن أذري ذيس أري خذ من سوين تيد يومر أكن رتي لين تنسلم تكين تسزقات إلاق أكن داغن تسون عانت إلا قادرين ويذن سنين أين أخذ من أخذ من سبولا ونسن أخذ من سدهن نسن وأخذ من فغانت ويرنع حملنت ويرنع المذنت إيه إن يس ذا شويد الإسلام الإسلام أكين سيسيق وصان ربين إمدانين أكن راث ظفرن إمين غد يسان جيوثن الآيان قد ينام ففقنوان سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السكين ودكم لغدين نون أيكن دغ النعماس يا لثفم في الزط الحلاوة أرثفم تذقس أكن فغيغاون أيم دانن أكن رثيريم دين سلمن فغيغاون أيم دانن أكن رثفرم دين سلمت إيه لا يغكي غيثمثن إمسلان إروميين إقاذيك سواغن ديانا نسن ويذو ذاين إقاذيك نغانا طاس قلان بياث نسن وسخرفن أكن ذاغن ديانا نسن ذايني قلان ذايني نسن إهين إمي زران الآية كيني نسل الناس ولانس باللين تسعان يون السر ذا مقران ذا ملحان تسعان أكن ذاغن إنو ماك يعني أنا ماك أصيذان إيه يسد كعب الأحبار ذيون مسناو نسن وسند الزفيرس إيقاذ إثيد الظفرن يسد سيدنا عمر ينايس عمر ثلاثي وثلايا بالقران نون قارنت فلاون تيدي سرس ربي لو كان فلان أغنوك ننسهو ذاين إثيدي سرس في يقين الجان أسنين قد تيدي سرس ذاس قد نسمكتاي يلا سقواس وثنج ذاس نتفاسكا ذاس ويرنا يفكيز أمسلاي سرايسين أما تسرنيا نغموسنا ونيا باللي ربي أمي دفكا لا يثكيني أمي دفكا تغوسي وين أمسكيني أمي دفكا تشرعي ثكي ماشي أكنا رتجن بالدن يعني ذاس نتفاسكا نغسر زهون نغسر ورر ذات غام يفكثيد إل من ذاك نرث ظفرا وثجن ذل مرين أنسن وثجن تسفت سيسكذن أكا ويذ الأنبياء لن توصين دريانسن أكنا رث ظفرا تجدثني إكوان والظفران تنسلم تني إكصحان والظفران العبادة نفافي قنوان سبحانه أكنو يا سيدنا يعقوب يبوسيد صغور سيدنا إبراهيم يليون يتوصي الدريينس يليون يلذذ يتوصي أكن داغن ثروس إيه إميتي سقسا غاف الإسلام يسف جناز وشبيح ننفير باللغة الإسلامة كي يفناث فافي قنوان دادران يفد فكران ثارستين سموس يعني خمسة يسكناز تنزورت بلي تشهادة نيثاس ديان إما لا تشهاد أتشهاد ضين سلم نغاية مدان باللي أري لا أشريك ربي ألا ربي سبحانه ولا تعبد إيمانيس ذنسان كي ديفكان ردونيث الإنسان يخلال العبادة واحد ذسكال وتعبضت أكنين إكي وصا أكنين إكي ديومر سوين سيدي الشرع إلا من دكنا لتكمل العبادة ما كين ينخ أكن داغن ارتسلالا مش هذا ما كين تكمل ألا ما تسترني ضاس ألا ما تصدفر ضاس ألا ما تجيض بلين لمنيكس سيمشقع أمثو شمشقع محمد سيدنا محمد في الأساس ربنا السلاميس ذنسا أكن دان أرث ضعض وذنسا أرث ضفرض والسناس أرث خضمض اكتصغار فيس أرث إليض قفريديس أرث الدوض إلي من دكنا أرث سبقنض باللي نصوم النض وشهاداك الصحة الله ما إلا إما رديني ضربي كان إيمانيس ورسدوك لظارة ورثكم لظارة شهاداك سليمان أزدقان إكوان وسدهن أملحان أكن داغن سول إكسفان وياني ورتسلالا شهادك نخذ كمل يعني الناس أتشهدوا باللي ربي سبحانه واحد يدي فكا نسيدي خلقنا الدنيا ثكيا نسان يقو خلال أكن رفض عن مدن نسان يقو خلال أكن رفع بذن مدن نسان يدي فكا إمدان أردوني إل من داك نرفع بذن أكن داغن إذن دي شقع إم شقع سال أرى سلامن أرى ظفرا أرى غن أكن أوليس وذلحون أكن إوثا لكن إوثا السنة إنس من بعد شهادة مكيا يرنيز فظليث فظليث يتمثل يوجبت ضربي في الأمدان بنادم وريد سلالة غادي نسلم ألما يجا تغاوسي ويناكيني تسم كمالت تسم صدفارنت يال تغاوسا أتلي توقع سوى التماس يال تيك جديد أكن داغنا مخام إمارات نبنوم في خمسة جدا لو كان نسدرم خيرا ديك السنت أخا مني أريد تعطي لارا ألما يدرمد ألما يغليد إيه إلمن تبونش تاكين يرني زوية تظليل فظليل دين سيقو من ربي سبحانه ذي ناريس كن الفراق غير المؤمن ذي روميين ناغذ وذين أكني ديوساق الحديث وش بيحن الفين يبغى يسكن باللي لامارا يبغى يسكن باللي أين سارة يسكر يعني أين سارة يفك فنظم إيمانيس وذين سارة يسفقن باللي غذي نسلم يقلا إما رأيتي لي غذي نسلم تستكمل أذي لي شهادة نين إقلهان أذي لي ظلت نين إقصحان إقوان وتزال أكنتي الدفكان أكنتي الشراع ذوي قنوان وتزال أكنتي الزول وشبيح ننفيه إمين إدنا صلوا كما رأيتموني أصلي ظلت أكنيت زران تظلغ يعني لمذي فظليت وظلت أكنيت زلغ نكير ويفكتي ضربي أكنيت الناس الصفاس يفكتي سلوقتيس إلا قنو من أتي الظلق الوقتيس نغمو لاش تلو كان أتي سوخر أتي زقر الوقتيس يعني أريد الظلارك الوقت أثنى ديري غذوينيك عصان خطرش ربي يدرد يون الصنف يعني قمزولا ونتظل لهم فظلت نقل وقتيس إما غدنا يذليا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني غثاني هقاد يون العقاب يون العثاب إخرى كمدان ونتظل لهم فظلت نقل وقت أم تشكين تسعمد ناس سوخارت يعني تظل نسم بعد ما يعدين الوقتيس ربي يفكت تظليت قل وقتيس أكن دي نجيوث آية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يفكت ربي فظليت المؤمنين سلوقتيس يا فظليت سلوقتيس الطهور سلوقتيس العصر نغل وسع سلوقتيس المغرب أكن ذا سلوقتيس ويا ذا العشاء تسعى الوقتيس بلا ما نتسوم صلاه الصبح ايه غا يتمثل الى قلم من هذه الزاد الناس واقام الصلاه اكن دغنوية الزكاه الزكاه دايني سي وجب ربي غفيا الانسان اكن ريفك اي قيت وجب الزكاه ويرنا يفقد الشروط كاين الزكاه ام تشكي غاد ناوي غذام ديا كان كا ادريم بنادم يمارس عون ادريم ولي يسعون يعني قدري من النية سوين سيقوض الزكاة يعني غير النصاب ولي يلين أيني ديسعى إنس إيمانيس ماشي دار طال إسي دير ظل ناغ مدن جان ترغورس ناغ دشوم أي مقارن الميكوتان ومن بعد ذي الزيان فلاس السقاس يوجبد ربي فلاس المندك نرايفك أسنيني ذام ذي كان كان يسعى 20 مليار قيال أمليون أذيفك أزال من 25,000 للزكاة ويرنا أتيفك سوز ميس الشرعية إما ردني نين الزكاة سكيد الواجب في الناس ويرنا ربي يواذ أم تشكير يعني يوله إمدانا ويرنا يوصف أكن وين سكر الزكاة أم إمركنتيا إكسعان ويرنا سعان تحوشت إكشاضا سعان إذريما إكتقثا ويرنا تقامين ناغد شحون ناغد شخد من ولتكنا للزكاة أثان ذذري من النين أرسن يغل أسن يمس القيامة غذ العقاب سارة وعتفن أكن الدنا ففي قنوان سبحانه يوث الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة حذر العدن إغمششن إيقا إمشححن إيقا ذون تذكرا بالغيمة تشحون نغيمة تفرن يعني جمعين ذرمن وتقامين أدفكن الزكاة حذر الغيلن نغاد عدن أنشتكيذ العالية سنت ذات غان ذيرية سنت ذات غان أمتشكين تنذين أمتشكين صوضا إيمان سن أردع والسون الأعثاب أثان ذذري منكين أرزن ديوغالن أثن يمات القيامة غزرم أمقران إكجع علين وذي تسزل الزفير نسن واسن يقا نكي غي ذذري من وين سيسين غارت وعقف من نغات نعتف أغي من عربي إمن عيكون آية مثل 33 أكن داغنيه غاتي سينم الزكاة كين ذاين سي قمر ربي إمركانتيين إلمن داك نارت فكن إي قليلا ناغ إيم اللوزا إي ويقاب إيث يوكلالا سوذم أشرعين إمن إدنا ربي غذب ذيا كانكا إناد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم يسبقرد باللي الزكاة ساكين إما ولانيس يفكد ربي الصفة نسن يسبقرد أكن يليون وريد ساكين أكن يوينيس ديف كان ثافستيس أسيف أين قلان قدري من غريفة سنس يعني يبغى دينه أعنوث إقليلا ذي تزوالا أعنوث إما اللوزان ذي تزوالا أعنوث أكن داغني قوجيلا تسجلين ذوي ذاك أرنو فلا سوى شو أرقو ثن إما نسن أكن داغن إدي سفقين بلين طهر سنية ذا شوز ذا زمو بقور الرمضان الزمو الرمضان ذي وثن طهر ست ذي وثن سفق جديد في قفنا ربي سبحانه الإسلام إمين يدرد وش بيحن نفيه الزمو أكين والزمو فوق رمضان يسبقني سيد ربين قل آيات أكن دعنا ويدوش بيحن نفيه فلسات ربين السلاميس قل أحدي أم تشكين أدنوي ذلك كان كان يوث الآية قد النام ذلك نوان سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه أثن أذن نا أين سيدي سبقن باللي غيمي دينا وين إك حضرن ويرنا يحصان باللي ذوكين إذا قول رمضان ويسعان تزمر ويسعان الجهد وريهليك ورينطر يزمر في يوزان إلى قاث يوزان وهترش ربي يعدي باللي ديون الواجب يعني إلك وجب سيقمر إن سلمن إل من داك نرد سبقنن تين سلم تنسن أكني وثع إل من داك نرد سبقنن الطاعة نسن سوذم إك صحان إل من داك نرد سبقنن باللي غذا الصح عبذن حمذن إخنان ظفرن ضوعن ففي قنوان سبحانه إيه غزو مواكين إلا قتي سنن أثمتنا باللي ذيوث نتعرصت غير تعرصتنا كينين إخمسة في قبنا وفي قنوان سبحانه الإسلام أكن ذا غنويا ذا حجوم أروخام ربي الحيج أروخام ربي ويني قفان أذريد يسعى أذريد يسعى خزمار يوجبيتي دفلاس يمسنينا وفي قنوان ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل أكن دينا وأذن في الناس بالحج إيه يسبق ند ويادوش بحنا نفين يميز ديرا سيدنا جبريل يناس يعني يميز يدر تظليث الزكاة تظمو ويزور أنشتاكي غاكوي تزوريد شهذا يناس أكن دان ويادا حجوم أروخا من ربي إويني قزمرن إويني قفان أفريد إيه يخشي غاكما ناخمي غاولتما إلا أتكمل وتسليض وتجد تنسلم تكمل ما يلان تزمرض ما يلان تصعيد الأذريم وتصعيد الجهد ذي الواجب في الله أتحجد والقرار ألمان ذي سوى سيدي تدون وقال قرار أتسو خرض وخاطر شور تسين أم خليلي وزكا نغام خليلي وسوى سيدي تدون جند جدود نغيون مذيان نغيون ينزين قدنان يلا وزكا يلا وزكا وتسين الظل أرى ما يلا مذيلي أزكينك رزكا لشو كان السلام يليون سوذر تغصفات تولغ تملحانت تنسلم تأكن دا غن تزيدات ومن بعد مزد يكمل كثير اللي تنس يمد يمقفوك يعني كثير اللي تنس إن يا سيدنا جبريل تيذت يعني غسيني أيني الدنيا الصحة ناجب إجادي تسلل أكن سيدنا عمر يند ناجب خطرش نغسل مين باللي وين على يسقسين ألا ما هو السنان على يسقسين ولي قرار غوينيز دي السلمات نكرا نغيونيز دي قرار نغيس حفاظ نكرا باللي نتذيس لشو كان الجمعات قول له ونسن وغين أتدادرن إمين فكال القدر إين فكين أكن داغن أرد هضرنا ركرا وقبل ما ينتيد وش بيحن نفيع فلسة ربيع السلاميس ومن بعد ينيز دا شوني دي الإيمان يسبقند الإيمان تصح الإيمان إمارات يسعو بنظم قوليس وذي دي سفقن سيتسيس وذي يخدم سوين سرى دي سفقن لمن اني سلفذنيس أذما ونكي إثلاثة دين سرى دي سفقن بنظم باللي أثان تصح يومن ويرنا الإيمان إرنو أكن داغني تستقض بنظم ويزمر أكن داغني ينقذ أكان ويرنا الإيمان ذينا رد يدر في نظم سيلسيس وذينا رد يخدم ذينا رد يسبقن وذينا أكن داغن أرد يسبقن باللي أثان تصح إلى المؤمن سوينك خدم أكان إيهن إنيس دشون إذا الإيمان يكرد هنا دي تزورا أتمنظ ربين سبحانه لمن ربين سبحانه أتمنظ باللي إنسان كي دفكان ردوني إنسان كي خلقان دوني تاكين أكن مثل لعب أيني قلان ذي قسن سانيتي دي خلقن ننسى واحد سبحانه أنشتاكين ويد المشركين إبلايكين ناغين سيزورن قزمان اني أمزورون لانو مننسيس إذا شو كان ما يلا توحيد الألوهية أتمنظ باللي مذوين وينيقو كلالنا العبادة واحد ورقل قار غاست علظ نغاست كرض أشريك إلا قاس عبدالط واحد ربي سبحانه أكن إثم نظب اللي نوحد إنسان إدي في كان إنسان إدي خلقان الدونيث إنسان إكسس الحين إنسان إدي في كان الدونيث إنسان إكسس الحين الأمورين إكسي غوسي وينك الدونيث أكن مثل لا غيني قلنا نكذي الغنوان ذي القواعين أكن داني قلنا قد سام نظ ولقد سوحد توحد ويعني واتسكرت دوينة عبد توحد قل عبادك ونشتكين أي خضان المشركين أي منن توحيد الربوبية باللي غطان ضربين نسان يتي دي فكالر دوليد نسان يتي خلقن يعني غيور نسان يتي خلقن يطيجي غنية القواعي غيني قلنا قدونيث ذا شو كان إمين يتي نوفه أشبيح ننفين نغلان بياثن السن أر العبادة أوهين عصا الطخرا رولن إيه نسوي نستكي إذن دي فكان ذبي جنوى سبحانه إن ياسن باللي مدام سوقي ما تعبدهم أقول لك نيد ذا الكفار الثلاث إمين غير دسرت يطل صورت غفوش بحنا الفين إمين سنينا قل يا أيها الكافرون أي كافرون ما يفغى ما تلين ذي نسلمان إلا قد تعبد ما ربي سبحانه وحدث يرنا نكين مور عبد غير رصنا من وين نكين ونقار غرب للصحان ذي غد خضان أين سرد غلما الوفريد ذوين سرد مثلويد قدونيد أذلقا ذوين سرد مثفات قولا ونوين ذولا غنوين ذو العبادة ربي سبحانه وحدث إيهين أكن ذا غن كتين أي المؤمن كتين أي نسلم إلا قد أكن ذا غن أرتمنا ذرب سربي باللي أسمون سيك سمان إيمانيس الصفات سيك وصف إيمانيس ذا إيمارات وصف التسخلاء نغت تدادر تسخلاء كيسن إلى قسمة ونكيني أذيلين ذا يند يدر القرآن الكريم ذوين أكن ذا غن إقلام السنة وش بيحن نبيع أكن رثا من الصربين سبحانه أكن ذا غن رثا من الملائكة الملائكة خلقتني ربي النور الملائكة أرعى الصنانة ذا بيقنوان الملائكة أكن ذا غني تعب ذن إذا ذواس وارتخيرنا لغي العبادة ورعكونا لغ أكن ذا غن ويرنا يا الصنف قل الملائكة سواشوغتي وكل ربي أكن دي سبقن باللي جبريل وخليد سواشو سلوح أكن إذي السلماذ إذي تساوي أنقي وش بيحن الفيق أكن ذا غن الملك الموت نسا إذي وكليد أكن لا يتفصار ويح نيال يوين قمدانين إن أكن ملان أكن ذا غن يال الملك أمخ نكني غسي نسلمن أنا من باللي الملائكة كنين ذيون الخلق إخلقيتي ضربي النور ونقرر الملائكة ذي الخلاف ناغذ شو غرانيني ونزميرارا أن وصف الملائكة ألا سوانيتي وصف ذبي قنوان سبحانه وأنا من لمن النين إكوان ولا من لمن النين إكفد فين إديودر ذبي قنوان نا فين يغس المذ ذبي قنوان سبحانه إمارني من سوان اشتاكي أنا حصون باللي المؤمنين يفكد ربي يفكيز ذي الملائكة أريد الدم أرتيت نياليون ذي السن وذنوث انتين أرث يفكن تزمال وذنوث انتين يعني ذنوث انتين أكن داغن أرد يفكن أين سيقلاق أكن ياليون أدي استرجع ناس وين ساري كمل سوين ساري سجهد يعني تولو اختينس أمدنا لت خلال الآيات أم يوث كدنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أكن ديس بقن ذا بقنوان بالليغ الملائكة يوكلث تأكن أرى الحنت ورى الدونت كل فغيه إيا المؤمن ومتشكين أدحدنت المؤمنين ونوذنتين أرى سنجفكن أرى سجهتن ثمان سن وأكن داغن أفريد غيت الدون إسوين أكن داغن غيت الدون إلمن داك نرى أرى سيوظن نار أرى وظن أرى غورس أكن داغن إما رئيسين فنذن باللي الإيمان أكين يعني سربين سبحانه ذي الملائكة أكن ويتسكتبي إدي سرس في الأنبياء ربين آيات مثل إمي دي شقاء الأنبياء لا نخيران الرسل إمي دي فكار يفكاد غريفة سن السن ويش قعيتين سكتابين النية نا إذن السن النية على غران سرس المذن أي نيقل لاندك سن إلى قوام السن إي قذوذ من السن غير السن أناف سيدنا داود يفكايز الزابو سيدنا إبراهيم سعى الصحف نس أكن دغن ويا سيدنا موسى يسعى التوراة سيدنا عيسى يفكيز الإنجيل سيدنا محمد فلاس ديال النفين إذ ندر ذويد أرد ندرارا فلاس صلاة ربي الإسلاميس إيهين ويكين أب يسرسد فلاس في كتابين أمتكينيا أنا من بلي التوراة ضربيني في الدسرسن أنا من أكن دغن إنجيل صغر ربيني ديكا أكن دغن ويا الزبور أكو يعني الصحف ديف كان سيدنا يعني ابراهيم فلاس سلام ربي ذا شو كان ان حصوا باللي التوراه سوا غنسيروميين الانجيل اكن ذا غن والصحراء اين كلان دكس ذي مدان النين ذي مسنو النينسن اتيوران اتيسخسرن اين سني عجبن كسبن اين يوكاذن نغيد يوسان قريح اكسنت نغيني خدمن انشتكي يسبقني سيد ربي القران الكريم يسبقني اي ام كيسواغن ايروميين تكثر سنسن ام كيسواغن مذاين تكثر سنسن الا القران الكريم اكس وحرزن الا القران الكريم اكس صحان اكوان ان من بونش تكي غايا ثمثن اريد زالا غينسلم اكن لا يغر التوراه نغ الانجيل وذي من اين جلاند غس داد غانض القران اجمع ذ القران والتما ذ نتا في تسافر ذ نتا غي تسافر ذ نتا غي تسالوين ذ نتا غي ساري داوين غيالي